أثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. قالوا واندرج معه من اندرج. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الأزرق بالنقل واندرج معه الأصفهاني. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. وذلك جزاء المحسنين. قارون واندرج معه من اندرج. وذلك جزاء المحسنين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. وذلك جزاء المحسنين. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. وذلك جزاء المحسنين. حمزة بالسكت على المد المتصل.